يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدث ولا أرى منها أثر هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستان يا أمي مدي يديك عسى يزايلني الضجر عسى يزايلني الضجر أمشي أراه تعثرا وسط النهار أو السحر لا أهتدي في السير إن طال الطريق وإن قصر أمشي أحاذر أن يخالفني إذا أخذ خطر والأرض عندي يستوي منها البصائط والحفر منها البصائط والحفر عكازتي هي ناظري هل في جمال من نظر يجري الصغار ويلعبون ويرتعون ولا وأنا ضرير قاعد في عقر داري مستقر الله يلطف بي ويصرف ما أقاسي من كدر ما أقاسي من كدر يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون.